قال حدثنا قعنبي عن مالك بن حمص سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز ان رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا من الشام يدعى ابا محمد يقول ان الوتر واجب فقال المخدجي فرحت الى عبادة بن الصامت فاخبرته فقال عبادة كذب ابو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة. باب كم الوتر. قوله باب كم هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف ذكرها بهذا اللفظ في سبع تراجم ووقع عنده في ترجمتين قوله باب في كم ثم يذكر كلاما. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتلة عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بإصبعيه هكذا مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثني قريش بن حيان العجلي وقال حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عطاء بن يزيد الذي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل. باب ما يقرا في الوتر. قوله باب ما يقرا هذه الترجمه كما تقدم هي من امهات التراجم عند المصنف ذكرها في خمس تراجم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص النبار قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن أنس وهذا لفظ عن الأعمش عن طرحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. قوله عن طرحة وزبيد اسم زبيد عندهم لراو واحد وهو زبيد بن الحارث اليامي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا خصيف بن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معناه قال وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. باب القنوت في الوتر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء أنه قال قال الحسن بن علي رضي الله عنه ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلماتنا أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر اللهم أهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. قوله عن أبي الحوراء هذا الاسم يأتي كنية بالمهملة لراو واحد اسمه ربيعة بن شيبان وما عداه فهو أبو الجوزاء وهي كنية لغير واحد وأشهرهم ربعي بن أوس. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيني وقال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه وقال في آخره قال هذا يقول في الوتر في القنوت ولم يذكر أقولهن في الوتر. قال أبو داود أبو الحوراء ربيعة بن شيبان قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. قال ابو داود هشام اقدم شيخ لحماد وبلغني عن يحيى بن معين انه قال لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. قال ابو داود روى عيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يعني في الوتر قبل الركوع. قال ابو داود وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وروي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. قال أبو داود وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القنوت ولا ذكر أبي. وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشير عبده وسمعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت. وقد رواه أيضا هشام بن الدستوائي وشعبة عن قتادة ولم يذكر القنوت. وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش وشعبة عبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع. قال أبو داود وليس بالمشهور من حديث حفص تخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعر. قال أبو داود يروى أن أبي كان يقنت في النصف من شهر رمضان. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان.

بكر القتال قال فعرفت أنه الحق. قال أبو داود قال أبو عبيدة معمر بن المثنى العقال صدقة سنة والعقالان صدقة سنتين. قال أبو داود ورواه رواح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن زهري بإسناده وقال بعضهم عقالا ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا. قال أبو داود وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا ورواه عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا. قال حدثنا المسرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري أنه قال قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا. باب ما تجب فيه الزكاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس لود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجمني عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة والوسق ستون مختومة. قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. قوله عن أبي البختري هذا الاسم عندهم يأتي بالخاء المعجمة ولم يأتي البحتري لا في الأسماء ولا في الكنى، ثم هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو أبو البختري الطائي وهو أبو البختري الطائي واسمه سعيد بن فيروز، فالبختري اسم جماعة من الرواة عندهم، وأما الكنية به فهي لأبي البختري الطائي واسمه سعيد بن فيروز. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن قدامة بن عيينة قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاج. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا صرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكي أنه قال قال رجل عمران بن حصين يا بن جيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل أربعين درهما درهما ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعم من أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أشياء نحو هذا. قوله حدثنا صرد هذا الاسم عندهم لراو واحد هو صرد بن أبي المنازل البصري. صرد بن أبي المنازل البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال ما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. قال حدثنا أبو كامل وأحمد بن مسعدة المعنى أن خادم الحارث حدثهم قال حدثنا حسين بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها زكتان غليظتان من ذهب فقال لها تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب بن يعمر البشيري عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أنها قالت كنت ألبس أضاحى من ذهب فقلت يا رسول الله يا كنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن تؤدى زكاتهم فزكي فليس بكنز. قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتى خاتم من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. أو ما شاء الله؟ قال هو حسبك من النار. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى ذكر حديثنا وحديث الخاتم. قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره. باب في زكاة السائمة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعلي خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتب له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطيه فيما دون 25 من الإبل الغنم. لكل خمس لود شاة فإذا بلغت 25 فيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35 فإن لم يكن فيها بنت مخاض فمن لبون ذكر فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت 46 فيها حقة طروقة الفحل إلى 60 فإذا بلغت 61 فيها جذعة إلى 75 فإذا بلغت 76 فيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 فيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100 فإذا زالت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ومن بلغت عنده صدقة جذعة